ولذلك دايما يرد ان الجهمية والمرجئة يقول لك قد يكون الايمان في القلب ايه تاف ولا ينسب اعمالا في الظاهر. يقول لهم لا، هذا الكلام خطير، ان وجد الايمان التام لابد وان ايه يأتي اثره على الظاهر. فقال ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوة، والايمان الداخلي قوي الذي ينتج، لكن لو ضعيف لا يتلازم عند الضعف تتفكك العلاقة. فاكرين لما كنا نقلنا كلامه، فان لم يوجد العمل الظاهر دل ذلك على عدم الباطن او ضعف. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ نعم، عشان بس الكلام الديتيلية يفهم في ضوء بعضه البعض. الحمد لله احنا الى الان ما وجدناش كلام له بيناقض بعضه بعضا، تمام ولا لا؟ يقول ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوة، احفظ الجملة دي، ولا تتلازم عند الضعف. فاذا قوي لا في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم اوجب بغض اعداء الله، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم او حاجة فتكون ذنبا ينقص به ايمانه. يبقى المواد دي لو الايمان كامل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوافون من حاد الله ورسوله. طب لو ضعف الايمان في القلب حتى يصل الى درجة ضعيفة جدا تجد من الممكن ان يوالي اعباء الله. ولذلك لا يكفر الانسان بالموالاة. فاكرين الكلام ده اللي كنا بنقوله في تفسير سورة التوبة والمائدة وغيرها، لا يكفر الا اذا ايه ولهم لدينهم، لكن لو لهم لدنيا ولهم من اجل الدنيا. يعني واحد، وضربت لكم المثال ده، تصور اخ شيخ ولو شريك نصراني يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يجوز، شركة بينه وبين بعض. طيب يأتي هذا الشخص وانا اختلفت مع الشريك النصراني في الدنيا ورفعنا على بعض قضية، هو يقعد جنب مين؟ جنب شريكه. يبقى هنا ينصر شريكه عليا ويدور على ثغراتي وعوراتي علشان يدل شريكه عشان شريكه يدخل القضية. تيجي تقول هذا الرجل والى كافرا من اجل ضد مسلم، ينفع؟ ده هو ما ولاه مش من اجل اخرى، ده هو بيوالي عشان خاطر نفسه. طيب ايه؟ اي مصلحة، مصلحة شخصية. يا اما يجي حاكم من الحكام ويقولون اعضاء الله وكفروا كفروا الناس، الدليل على كده ايه؟ يقول لك ولا اعضاء الله، ما هو لهم من اجل ايه؟ بيظبطوه. يبقى المسألة ما كانش بيواليهم من اجل الدين. احنا طبعا كلهم بيواليهم وبيقف معاهم وبيشيلوا له فلوسه بره في الخارج ويحملوا له فلوسه ويدوا سمسرة ورشوة وضحك ومشاكل جرائم مصائب بعضها فوق بعض. لكن احنا كان هدفنا لما كنا بنتكلم في القضايا دي مش دفاع عن حد، دفاع عن عقيدة اهل السنة والجماعة، الا نكفر الا من كفره الله ورسوله. لانك تعمل ايه لو جيت يوم القيامة وجدت واحد زي حسن مبارك عنده ها جزء من جزء من جزء من جزء أثنى أثنى أثنى ذرة من إيمانه لك أداء الجنة بعد ما عدوا لك سنة النار ولا حاجة، تعمل أنت إيه ساعتها؟ ما أنت كفرته، يبقى أنت هنا ما هو التكفير ده حكم إيه؟ حكم شرعي. إحنا القضية مش قضية بندافع عن فلان أو علان أو في مصلحة مع فلان أو تلك، قضية عندنا. ولو تلاحظوا إن القواعد اللي بيقولها دلوقتي في الإيمان ما اختلفت مع كلامنا في التفسير السابق، صح ولا غلط؟ أو الشيخ الإسلامي اللي بيقول إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله. ولذلك لو عمر بن الخطاب بقى مشارك الرجل الكافر ده واختلفنا مع الكافر في المحكمة، عمر بن الخطاب يقف جنب مين؟ جنب الحق، مش جنب نفسه ولا مصلحته ولا يبص الشركة ولا ايه، مش كده ولا لا؟ لما اقوى الايمان يعني على كل الصغائر وعلى كل المتعة الدنيوية، بل نجد ان الانسان يشهد ضد ابيه لا يجعلنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. مش كده؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا على انفسكم او الوالدين والاقربين. ويقول ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. طب هذا الكلام هل يستطيع كل المسلمين وكل المؤمنين وكل الاخوة الملتزمين ان يطبقوا؟ ولا الكلام ده لا يطبقه الا القلائل؟ مش كده ولا لا؟ لانه ايمان قوي. فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله اوجب بغض اعداء الله، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ايمان تام وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. اي شيخ الاسلام يذكر امثله من الممكن لو انت خدت الايه على ظاهره تكفرهم مع انهم من اجله الصحابه. يقول وقد تحصل للرجل موادته لرحم من اجل رحم او حاجه دنيوي فتكون ذنبا ينقص به ايمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن ابي بلتعه لما كتب المشركين ببعض اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله فيه. ده جس على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله فيه ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. وكما حصل لسعد بن عباده لما انتصر لابن ابي في قصه الافك. ابن ابي كان السيد عائشة كان خطير. فسعد بن عباده انتصر لابن ابي عبد الله بن ابي بن سلول. فقال لسعد بن معاذ، اما سعد بن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لو كان من اخواننا من الاوس فانا قاتله هنقتله، وان كان من اخواننا من الخضر امرتنا فقتلناه. فرد عليه سعد بن عباده وقال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشه وكان قبل ذلك رجلا صالحا. هل سعد بن عباده هل تستطيع ان تتهمه في دينه؟ ها هذا من الاجله من الانصار الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت طبعا سيدنا عائشه بتقول الكلام ده لان الامر كان يمسها، مش كده ولا لا؟ قالت بيقول لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشه وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحميه، الحميه القبليه اخذته. ولهذه الشبهه سمى عمر حاطبا ابن ابي بلتعه منافقا، فقال نعم يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق الجس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعبد الله لنقتلن إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. يعني سعد بن معاذ لما تكلم رد عليه سعد بن عبادة وقال كذبت والله لا تقتل ولا تقدر على قتله. فرد عليه أسيد بن حضير وقال كذبت لعبد الله لنقتلن انما انت منافق تجادل عن المنافقين. فهل كان واحد من هؤلاء منافقا؟ حاشا، مش كده ولا لا؟ قال هو من هذا الباب. يبقى شيخ الاسلام لما قال ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف، فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفه والمحبه لله ورسوله اوجب بغض اعداء الله، ثم ذكر الايات. قال قد تحصل للرجل مودتهم لرحم او حاجه فتكون ذنبا ينقص به ايمانه. قال بعد ان ذكر الامثله ولا يكون به كافرا كما حصل لفلان وفلان، قال هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابه عن مالك ابن الدخشم منافق، وان كان قال ذلك لما راى فيه من نوع معاشره وموده للمنافقين. صحابي جليل ومع ذلك قيل في شأن انه منافق. لماذا؟ لانه كان هناك نوع معاشره وموده للمنافقين. ولهذا لم يكن، اسمع بقى شيخ الاسلام بيقول، ولهذا كلام متين، ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، مش كلهم درجه واحده، بل فيهم المنافق المحض زي مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. وفيه من فيه ايمان ونفاق،